أنه إيش؟ رفع الحكم الثابت. هذا تعريف للنص. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. وصف الحكم الثابت المفروض. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وعرفنا معنى هذه الألفاظ الواردة في التعريف ومفترض فيها. بعد ذلك أورد الشيخ اعتراضات على تعريف النسخ بمعنى الرفع، وقال تعريفه بمعنى الرفع يرد عليه اعتراضات وذكرها، ونعيدها في قراءة في الكتاب لنتذكرها، إلا نحن قرأناها في اللقاء السابق. نعم الشيخ. قبل هذا الشيخ اختار تعريفا آخر وقال الأجود أن يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. كيف؟ ما وجه الاختلاف بين هذا التعريف الذي اختاره المصنف وبين تعريف الجمهور؟ أبدل كلمة خطاب أبدلها بقوله بطريق الشرعي على يعني توجيه ذكره يشمل الخطاب وما هو في معنى الخطاب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأورد على تعريفه بالرفع أن الحكم إما ثابت فلا يرتفع أو غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع، ولأن خطاب الله تعالى قديم فلا يرتفع، ولأنه إن كان حسنا فرفعه قبيح ويوجب انقلاب الحسن قبيحا، وإلا فابتداء شرعه أقبح، ولأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا غير مراد فيتناقض، ولأنه يوهم البداء وهو على الله تعالى محال. نعم، هذه خمسة أوجه في الاعتراض على تعريف النسخ بأنه رفع الحكم. قال أورد يعني اعترض، ورد اعتراضا على التعريف بالرفع، تعريف النسخ بالرفع. قال تعريفه بالرفع، قالوا إن الحكم الذي يرد عليه النسخ أو الحكم الشرعي الذي نقول عنه أنه منسوخ أو الحكم الشرعي عموما، إما أن يكون ثابت، إما أنه ثابت شرعا، فالثابت إذا كان ثابت إذا عرف وتقرر شرعا أنه حكم شرعي فالثابت لا يرتفع. كيف يرتفع الثابت؟ قال يعني كوننا نعرف النسخ بأنه رفع الحكم ونحن نقول أن الحكم ثابت فالثابت لا يرتفع، إذن فهذا فيه نظر لا بد أن يبين سببه أو أن التعريف غير سليم. قال أو يكون الحكم الذي ورد عليه النسخ غير ثابت يعني مؤقت غير ثابت، وإذا كان غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع، إذا انتهى وقته انتهى أمده فلا يكون فلا نقول رفع، بل انتهى أو أنه أصلا ليس بذلك. هذا أول اعتراض. الاعتراض الثاني أو الوجه الثاني في الاعتراض قال ولأن خطاب الله تعالى قديم. خطاب الله يعني كلامه الذي فهم منه الحكم الشرعي، والأصوليون يعرفون الحكم بأنه خطاب الله، وهنا في تعريف النص قال إنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. الحكم الثابت بخطاب متقدم، الخطاب المتقدم الذي ثبت به الحكم أو عرف به الحكم خطاب من؟ خطاب الله تعالى. وخطاب الله تعالى أول بأوليته سبحانه وتعالى، أزلي بأزليته، ويعبرون عنه بأنه قديم يعني لا أول له. الله كان الله ولا شيء قبله، وكان الله بصفاته ومن صفاته الكلام، فخطابه قديم بقدمه، نأخذ تعبيره وإن كان تعبير قديم لم يرد في النصوص الشرعية. فيقول خطاب الله الحكم المنصوص الذي يعني ورد عليه الرفع أو ورد عليه النسخ الذي عرفتموه بالرفع هو رفع لماذا؟ لحكم ثبت بخطاب الله أو لخطاب الله كما هو في تعريف الأصولين للحكم. وخطاب الله أزلي أو قديم، فكيف يرفع القديم الثابت؟ لأنه القديم الذي إنما يتغير ويرفع ويزول المحدث، أما الأزلي القديم الذي هو الله سبحانه وتعالى وصفاته موجود قبل أن يوجد شيء فلا يحتاج إلى موجب، وعندئذ فليس بالإمكان أن ينعدم أو أن يرتفع. فيقول يرد على تعريفكم برفع بأن النسخ رفع الخطأ أنكم تقولون برفع القديم الذي لا يتغير، وهذا خطأ عقدي وعقلي. قال لك ولأنه إن كان حسنا فرفعه قبيح، وهذا اعتراض من المعتزلة. إن كان الحكم المرفوع المنسوخ الذي قلتم رفع الحكم من ذلك المختار المتقدم، إن كان هذا الحكم حسنا فرفعه قبيح، لأن إزالة الحسن قبيح التلبيب، لأنه إذا زال الحسن ما يعقبه أو إزالته وهو حسن فهو فإزالته أمر شيء قبيح. ويوجب انقلاب الحسن قبيحا، لأنه ما دام كان حسنا لما رفع؟ ما رفع إلا لأنه قبح قبيح. هذا واحد، وهذا يلزم على أحكام الشرع ولي أنها تكون بهذا الوصف الممنوع. وإلا يعني وإن لم يكن حسنا في الأصل فابتداء تشريعه أقبح، كيف يشرع شيئا ليس بحسن؟ فيلزم على قولكم أن النسخ رفع الحكم الثابت، هذا الحكم الذي قلتم برفعه إن كان حسن فرفعه قبيح ولا يحصل من الشارع ولا يصلح من الشارع، وإن كان الحكم أصلا قبيح يعني ليس بحسن فهذا أقبح من الأول، لأنه لا يمكن تصوره أن يحصل أو يصدر من الشارع فعل القبيح. قال والاعتراض الثالث ولأنه يعني القول بأن النسخ هو الرفع لأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا للشارع وغير مراد مراد عندما ثبت أو عندما شرعه، وغير مراد عندما رفعه عندما رفعه. وكونه مراد وغير مراد هذا ماذا يسمى؟ تناقض، ويؤدي إلى التناقض، والتناقض على الله محال. قال والوجه الخامس في الاعتراض على هذا التعريف ولأنه يوهم البداء أو البداء وهو على الله تعالى محال. إيش معنى البداء؟ قسمنا بداء يعني وجود أو معرفة الشيء قبل أن لم يكن أو ظهور الشيء بعد خفائه، وهذا على الله محال، فهو عالم الخفيات ويعلم كل ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى أن إلى إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يعني يعلم الأول والآخر. يقول يوهم البداء والبداء على الله محال. خمسة لعلمه بما كان وما لم يكن بكل شيء، محيط بكل شيء والله لا حاط كل شيء علمه. هذه خمسة أوجه في الاعتراض على تعريف النسخ بأنه رفع الحكم الثابت في خطاب المتقدمين إلى آخره. ما هو الجواب على هذا؟ وقفنا في الخطاء السابق على ذلك. هذه إشكالات تكون في مخيلة السامع عندما يسمعها، يقول هذا التعريف باطل ولا يصح لورود هذه الاعتراضات الشديدة عليه. نعم. وأجيب عن الأول بأنه ثابت وارتفاعه بالناسخ مع إرادة الشارع أو بانتهاء مدته غير ممتنع قطعا. نعم. وقال لك في الوجه الأول في الاعتراض، قال لك الحكم المنسوخ الذي عرفتم النسخ فيه بأنه رفع حكم ثابت، إما أن يكون ثابت فرفع الثابت ممنوع أو ليس بثابت. قال لا، في الجواب نحن نختار ونقول إنه ثابت الحكم الشرعي، إذا ورد دليله شرعا فهو ثابت، وثبوته لا يمنع من نسخه. كيف؟ قال لأن ارتفاعه بالناسخ مع إرادة الشارع له لرفعه هذا لا يتعارض مع ثبوته، هو ثابت حتى يريد الشارع رفعه فيرفعه نسخه فينسخه، أو هو ثابت حتى تنتهي مدته وإذا انتهت مدته رفع. وهذا يعني في المحسوسات واضح وممكن، فالثابت في المحسوسات الثابت مثلا ثابت ماذا؟ هو الشيء المستقر القائم المستقر، لا يعني استقرار الشيء عدم زواله، عدم زواله فالشيء المستقر يقال له ثابت. فالذي وضعه أو الذي يقدر على إزالته إذا جاء أتى وأزاله ورفعه أو نقله من مكانه إلى آخر، هل يعني ذلك أنه في الأول لم يكن ثابت؟ لا، بل هو ثابت ولكن ثابت حتى جاء ما يزيله فأزاله، هذا في المحسوسات. كذلك الحكم الشرعي إذا ثبت بدليله فنقول عنه ثابت حكم ثابت. ونحن أيضا لا نعلم متى ينتهي، يعني نحن في الظاهر ونحن متعبدون بالأحكام في الظاهر أن هذا الحكم نحن متعبدون به حتى يأذن الله بنسخ، أو حتى ينتهي أمده، أو حتى ينتهي أجلنا نحن، فنحن مخاطبون وفي الظاهر أن هذا الحكم مطالبون به. فإذا جاء دليل خطاب آخر من الشارع يبين أن هذا الحكم الذي نحن مطالبون به مرفوع منسوخ، علمنا عندئذ أن ذلك الحكم نحن مكلفون به إلى أن يرد ما ينسخ، ولا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا. إذن فنختار أن الحكم ثابت وأنه لا يتعارض بين ثبوته أو بين ثباته وبين نسخه. نعم. وعن الثاني بأنه ساقط عنا على ما ذكرناه، على ما ذكرناه في تعريف الحكم، وعلى القول بتعريفه بالخطاب القديم أن المرتفع التعلق، أن المرتفع التعلق، أو أن ما كان الإتيان به لازما للمكلف زال. نعم. قال لك وعن الثاني، يعني عن الاعتراض الثاني وعن الوجه الثاني في الاعتراف. ما هو الوجه الثاني في الاعتراف؟ الوجه الثاني الذي ذكره وهو أن خطاب الله قديم، فكيف تقول رفع الخطاب الحكم الثابت بخطاب الله وخطاب الله قديم؟ لا يعني يمتنع عقلا رفع القديم أو رفع خطاب الله وإزالته مستحيل، لأنه قديم لا يتغير. قال لك جواب على هذا. أولا بالنسبة لنا هو الشيخ المصنف يقول ساقط، هذا الاعتراض ساقط غير وارد علينا، لأننا نحن لم نعرف الحكم بأنه خطاب الله حتى يرد علينا أننا إذا قلنا رفع الحكم يلزم منه رفع خطاب الله فيرد هذا الاعتراض. يقول هذا لا يرد علينا. لماذا؟ لأننا نحن نرى ونعرف الحكم الشرعي بأنه إيش؟ ها؟ مقتضى خطاب الله. ومقتضى خطاب الله يعني تعلق الأمر أو النهي أو كذا بالمكلفين، والتعلق غير الخطاب، تعلق غير الخطاب معنى مفهوم يخص المكلفين بعد وجوده. نعم. قال لك فهو لا يرد علينا. وحتى على القول بتعريف الحكم بأنه خطاب الله يقول لك الذين عرفوا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، حتى على هذا التعريف للحكم لا يرد الاعتراض. الاعتراض القائل بأن تعريف النسخ بأنه رفع الحكم، الاعتراض يقول يلزم من ذلك أن تقول برفع خطاب الله وخطاب الله قديم، يقول على هذا التعريف أيضا لا يرد. كيف لا يرد؟ قال لأن الذي عرف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين قال النسخ رفع التعلق، رفع تعلق الحكم بالمكلفين وليس رفع للخطاب نفسه، وليس رفع للخطاب نفسه. يعني مثلا خذ مثال في النص، مثالا في النص سيأتينا بعد قليل من عند بعض عنه. ها؟ يعني بالعدة، أو مثلا يعني في المثال الذي ورد ورد وأولاة الأحمال فليكن هو مثالنا، أو مثال معروف وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في كل حامل، كل حامل فعدتها وضع الحمل سواء كانت عدة وفاة أو عدة من طلع. ورد في آية أخرى عدة المتوفى عنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قالوا هذه الآية نسخت، على كل من قال أنها نسخت ومنهم من يجمع، نسخت الآية التي قبلها. طيب المنسوخ هل هو خطاب الله المفيد للحكم بأن العدة وضع الحمل، أو المنسوخ هو تعلق الحكم وأن على المتوفى عنها زوجها وهي حامل أن تحتد بوضع الحمل؟ المنسوخ هو تعلق الحكم، تعلقه بالمكلف المحدث، والتعلق محدث لأنه متعلق بإيش؟ بمحدث بمخلوق بمخلوق، أما خطاب الله فهو باق على قدمه أو على أدليته، لم يلحقه تغيير، يعني بقي الخطاب ونسخ متعلقه أو نسخ مقتضى، نسخ مقتضى، وهذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا بإرادة الله تعالى، ولا يلزم من ذلك كما سيأتي لا التناقض ولا البداء، لأن الله أراد للحكم أن يستمر مدة معينة، نعم نحن لا نعلمها أو لم نعلمها إلا بعد ورود الناسخ، ولكن الله يعلم أن هذا الحكم سيستمر إلى أن ينسخ. نعم شيخ، ما زال على إرادة أنه يرد على الحكم ولا يرد على الخطاب؟ ما زال يعني لا، هو أصل الإيراد أو الاعتراض وارد أصلا على التعريف، عندما قالوا الحكم خطاب الله ورد على هذا التعريف، قالوا كيف يكون الحكم خطاب الله وهو متعلق بأفعال المكلفين، والمكلفون محدثون أفعالهم محدثة، وتعلق القديم بالمحدث مستحيل، هكذا يعني ورد، لكن قالوا المراد بخطاب الله تعلق بأفعال المكلفين، والتعلق شيء غير هو المقصود، لأنه هو المقصود. طيب المشكلة أنا إذا زال الخطاب والحكم معه يبقى إشكال هذا، عند إزالة الخطاب والحكم معه لا، كيف يزول الخطاب والحكم معه؟ هو رفع يعني النسخ، أيوة، هذه مسألة أخرى سنتحدث عنها وأمرها سهل إن شاء الله، يعني هل يجوز نسخ اللفظ والحكم أو نسخ الحكم مع بقاء النص، مسألة ستأتينا لعلها الليلة هذه، وأمرها سهل إن شاء الله ولا إشكال فيه. نعم. وعن الثالث أنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين وهو ممنوع، بل حسنه شرعي فيجوز وجوده في وقت دون وقت، فإذا انقلابه قبيحا ملتزم والتناقض مندفع. لا. الوجه الثالث في الاعتراض على التعريف، قالوا لك إنه إن كان الحكم المنسوخ حسنا فرفعه قبيح عقلا، لأن رفع الحسن إزالة الحسن قبيح، وإن كان ليس بحسن في الأصل فهو يعني فتشريعه أقبح، وهذا كله محال على الشارع. هذا اعتراض عقلي مبني على الأصل المصلحة والمفسدة العقليين، وهذا أصل من أصول المعتزلة. الجواب عليه أن هذا كما قال من فروع التحسين والتقبيح العقليين، يبي معنى إيش العقليين؟ يعني تحكيم العقل في ما يراه حسنا وما يراه قبيحا، فيقبح القبيح ويحسن الحسن عقلا بصرف النظر عن الشرع، وهذا هذه مسألة معلومة خلاف فيها بين جمهور المسلمين بين أهل السنة وبين المعتزلة، والصحيح أن العقل يدرك الحسن والقبح، ولكن إدراكه تابع للشرع وليس هو حاكما على الشرع، هذا شيء. والشيء الثاني أن مع إدراك العقل الحسن والقبح، لأن هذا الشيء حسن وهذا قبيح، لكن نحن في الأحكام الشرعية، والحكم إنما يكون من الشارع وليس بناء على مجرد التحسين والتقبيح العقل. فيقول هذا القول منكم، هذا الاعتراض من فروع التحسين والتقبيح العقليين وهو ممنوع، يعني نحن لا ننظر في الأحكام الشرعية إلى مجرد التحسين والتقبيح العقليين، إذا لا نسلم، بل حسنه يعني الحكم على الحكم بأنه حسن أو غير حسن، أو على الفعل أو على الشيء بأنه حسن أو غير حسن، إنما يأتي من من الشارع. وإذا كان التحسين والتقبيح من الشرع، فالذي رأى هذا الأمر حسنا فأمر به لا يمتنع عقلا ولا شرعا أن يقول إنما هو حسن إلى أن ينتهي أمده، فبعد ذلك ينقلب قبيحا، يمتنع وامتنع قبيحا، لأن لما فيه إما من الحرج على المكلفين أو من عدم تحقيق مصلحة المكلفين فيرتفع. وخذ مثلا يعني مثال من باب التبسيط والتوضيح، في الجهاد الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 2000 بإذن الله. ثم قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 100. إذا كان في الأول 1/10 لا بد، معناته أنه ليس له أن يفر أو أن يولي هذا إلا إذا زادوا عن العشرة. أما بعد ذلك خفف الله وأصبح يجب على المسلم في معركة في القتال أن يواجه الجيش ولو كان يعني ضعفه. هذا نسخ وواضح فيه مع النص. لكن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر علم أن من المصلحة تهيئة هؤلاء الناس، تهيئة نفوسهم واستعدادهم للقتال، وأنه في بداية الأمر عدد المسلمين قليل، فلا بد أن يهيئوا أنفسهم حتى ولو كان في تضحية أكبر فيقاتل الواحد عشر. ثم بعد ذلك عندما كثر المسلمون وعندما يعني أراد الله أن يستمر هذا الحكم إلى أن تقوم الساعة بين وقال وخفف وكلف بأنه ليس أو لل يعني لا يجب على المؤمن مواجهة الأعداء وعدم الفرار أو عدم الـ يعني التحي اسمه مثل الكف عن مواجهتهم إلا إذا كانوا يعني أكثر من الضعف، أكثر من الضعف، أما دونه ضعف وما دونه فلا بأس، فيجب وما دا وما فوق ما كان فوق ذلك فلا يجب عليه أن يواجه العدو بهذا. هذا النص الله علم في الأول المصلحة في تهيئة نفوسهم وفي تكليفهم بذلك، ثم وهو يعلم ذلك، وهو ثم بعد ذلك عندما يعني كثر عدد المسلمين وعندما يعني تهيئت نفوسهم للقتال ونحو ذلك بين ما الذي يجب لزاما ويستمر إلى أن يعني عليهم وعلى غيرهم من بعدهم. هذا كانت المصلحة في الأول على تهيئة أولئك النفر القليل على أنهم لا بد أن يجابهوا ويجاهدوا العدو حتى ينتشر الإسلام، ثم بعد ذلك بين الحكم الثابت المستمر الذي لا نسخ فيه. فيه مصلحة في الأول كان حسن، ثم لما بعد ذلك رأى الشرع، رأى يعني أو علم الشرع وهو يعلم بالمناسبة هذه عندما يقول الله سبحانه علم الله فيكم ضعفا أو ليعلم الله كذا أو ليس معنى ذلك أنه يعني تجدد علم لم يكن حاصلا لله، بل هو لبيان علم الله في ذلك فيما أخبرنا. وهكذا فنقول إن الشارع يرى المصلحة في الحكم لمدة معينة، ثم بعد هذه المدة تزول المصلحة ويكون في وجود طلب الفعل أو في الكف عنه مفسدة فيمنعه فيرفعه، ولا مانع من ذلك لا عقلا ولا شرعا. أما مجرد التحسين والتقبيح العقليين فليس يرد الاعتراض بهما لأنهما لا دخل لهما في الشرع المخالف للنص الشرعي أو في إذا كان مخالفا للنص الشرعي. نعم. يجوز وجوده في وقت دون وقت، فإذا انقلابه قبيحا ملتزم. ملتزم. نعم. الحكم الذي رفعه وأبطله الشرع ممنوع ما دام الشرع قال لا يجوز أو قال لست مكلفا به، إذا نعلم أنه لا مصلحة فيه لأن المصلحة والمفسدة إنما يحددها الشرع. نعم. فنحن نلتزم الحكم المنسوخ، الالتزام به بعد ذلك باطل. نعم. والتناقض مندفع بأن الإرادة تعلقت بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعده. التناقض هذا الاعتراض الرابع الذي اعترضوا به، هو قالوا إن النسخ إذا عرفتموه بأن أو نسخ، هذا الاعتراض وارد على النسخ مطلقا، على النسخ مطلقا أو بمعنى الرفع بعد الثبوت، قالوا هذا يلزم منه التناقض لأنه رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، يعني رفع شيء كان ثابتا بشيء يناقضه أو يعني زواله وإثبات غيره. هذا إنما يجوز على الإيش؟ على المخلوقين، بل المخلوق يرى المصلحة الآن في شيء ثم يبدو له أنه هذا البداء، لكن أيضا يقول هذا يلزم. خلينا نأخذ الوجه الأول، هذا يكون فيه تناقض. الشرع المطلوب أو المفروض فيه أن يكون مستمرا، ومعلوم أن الشريعة الإسلامية أو أي شريعة مستمرة ما بقي الذين شرع لهم، والشريعة الإسلامية مستمرة ما بقي هذه الأمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة إلى أن تقوم الساعة. إذا فالأحكام الشرعية ثابتة، وكونكم تجيزون فيه النسخ بمعنى رفع الحكم الذي هو يعارض ثبوت الحكم، يعني رفع وثبوت يتقابلان، فهذا تناقض. قال لك لا تناقض. لا تناقض. التناقض يعني لو جاء شخص وقال لك يا فلان ها قم، ثم قال بعد ثواني لا تقم، قم لا تقم إلى آخره، هذا نعم تناقض، يعني معناه أنه يأمر وينهى عن فعل واحد في وقت واحد، هذا تناقض. يحصل ممكن يحصل من المخلوق لأن عقله وتفكيره وإدراكه قاصر، لكنه على الله محال. وإن كان تناقض ممنوع أو يعتبر من العيب حتى على المخلوق، فهذا يلزم منه التناقض وهو باطل. قال لك لا تناقض في النسخ، لماذا؟ لأن الله علم فيه المصلحة في مدته، ما دام مكلفا به فعلم فيه المصلحة وأنه لا بد من فعله أو لا بد من الالتزام به سواء كان فعلا أو تركا، والمصلحة في مدة معينة وهو عند الله معلوم مدته، ثم أمر برفعه بعد زوال مدته، فلا تناقض في الحقيقة، لا تناقض. ربما نعم في الظاهر نحن المكلفين يظهر لنا يعني نوع من التناقض فيه، لأننا لا نعلم مدته التي حددت، أما الله سبحانه وتعالى فقد هو يعلم أنه مطلوب إلى ذلك الوقت ثم سيرفعه، فلا تناقض، فلا تناقض. نعم. والبداء غير لازم للقطع بكمال علم الله تعالى، بل لحظة، قال لك والتناقض مندفع بأن الإرادة يعني إرادة الخالق سبحانه وتعالى الشارع تعلقت بوجوده قبل النص، إذن فالذي تعلق بوجوده يعني إرادة الله تعلقت بوجوده بإيجاده قبل النص، إذن الله أراد له أن يكون بهذا الحكم أن يكون موجودا قبل أن ينسخ، وهو يعلم أنه سينسخ، ثم تعلقت الإرادة بعدمه بعد النص، وهما وقتان مختلفان، ولا تناقض، ولا تناقض إذا اختلف الزمان أو اختلف الحال أو اختلف المكان. نعم. والبداء غير لازم للقطع بكمال علم الله تعالى، بل علم المصلحة فيه تارة فأثبته، والمفسدة تارة فنفاه، رعاية للأصلح تفضلا منه لا وجوبا، أو امتحانا للمكلفين بامتثال الأوامر والنواهي. نعم. الاعتراض الخامس قال لك، وهذا اعتراض على النص جملة، قال إن النسخ يوهم، سيأتينا في مسألة جوازه عقلا أو شرعا. النسخ يوهم البداء، والبداء هو ظهور شيء بعد خفائه، وهو على الله محال، لأن الله يعلم الخفيات، يعلم يعني كل شيء. قال لك هذا اللازم أو هذا الإلزام غير لازم، وهو بل هو باطل. لماذا؟ لأننا نقطع بكمال علم الله تعالى، نحن نقطع بأن الله يعلم كل شيء، كل ما يعني يعلم ما تخفي إيه؟ وما كنت تعلم السماوات خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل هو سبحانه وتعالى يعلم السر دبيب النمل، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في أمة الليل سبحانه وتعالى. نعم. فهو عالم بكل شيء، وعلم المصلحة فيه تارة فأثبت، يعني يعلم أن المصلحة في هذا الحكم في وقت معين في زمان معين فأثبته عند علمه بالمصلحة أو عند وجود المصلحة فيه، وعلم أن فيه مفسدة تارة أخرى بعد تلك فنفى. فعندئذ الله يعلم أن في هذا الشيء مصلحة مستمرة إلى الوقت الفلاني فأمر به أو ألزم به، ويعلم أن بعد ذلك الوقت المصلحة في غيره أو أن في بقائه مفسدة فأمر برفعه، فأين البداء في ذلك؟ هو يعلمه قبل النسخ، يعلم ما فيه من مصلحة قبل النسخ، ويعلم ما فيه من مفسدة أو مصلحة بعده، فعند علمه أو عند وجود المصلحة في هذا الحكم أثبته وهو يعلم ذلك، وعند وجود المفسدة في وجود في الحكم رفعه وهو أيضا يعلم ذلك، فلا بداء على الله سبحانه وتعالى في ذلك، ولا يلزم هذا القول الباطل الذي يقولونه. قال وعلمه سبحانه وتعالى بالمصلحة والمفسدة وإثباته له عند المصلحة ونفيه عند المفسدة، هذا رعاية للأصلح للخلق لمصالح الخلق، لا يقول المعتزلي أنتم إذن تأخذون به تأخذون به إيش؟ بالمصلحة والمفسدة العقليتين، لا، قال لك أخذ بالصالح للعباد تفضلا منه سبحانه لا وجوبا عليه. الله سبحانه وتعالى يتفضل على خلقه بتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة فضلا منه سبحانه وتعالى، تفضلا منه لا وجوبا عليه. أو يشرعه في وقت ويمنعه في وقت من باب الامتحان للمكلفين بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وامتحان المكلفين فيه يؤول إلى مصلحة لهم في آخرتهم وفي دنياهم أيضا، لأن من التزم بشرع الله بأوامره ونواهيه كانت له الحياة الطيبة، ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون. نعم. ثم هنا مسائل: الأولى، وقع النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا وفي وقوعه والكل ثابت. نعم، مسألة بعد أن ذكر التعريف، وهذا الكلام كله في بيان معنى النسخ، وعرفنا والحمد لله أن النسخ من حيث المعنى الشرعي هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه، أو رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. والاعتبارات التي ورد على التعريف أو على النسخ يعني عموما عرفنا الجواب عليها، لكن